امور ان شاء الله. تفضل. شيخ انا كنت ضابط بجيش العراق، ملازم عمر، كنت بجيش العراق، كنت امر سرية مغاوير. فحقيقة كانت خدمتي بالشمال، كان شمال يعني بين اكراد، ف صدرت اوامر بانه نقتحم بعض القرى ونقصف بعض القرى ونقتل في بعض القرى. حقيقة انا يعني ديني منعني من هذا الشيء، ففررت يعني، انه ما استطعت ان اتحمل هذا الشيء رغم اني شاركت في بعض المعارك يعني آثما والله يعلم، لكني فررت والحمد لله، وهذا ما استطعت ان اعمله يعني. فاستخرجت جواز سفر وبالمال يعني، واتيت الى الاردن والحمد لله. الان اسال، هل انا على حق؟ هذا الجزء الاول من السؤال ان شاء الله. لو كان في حق فوق حق كنا نقول أنت في حق فوق حق. الحمد لله، الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.